بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في الحشر وغيره، فصل في الحشر وغيره، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة، شاخصة أبصارهم ينتظرون فصل القضاء. اختلاف وقوف الناس الأحاديث والله أعلم محمول على اختلاف أحوالهم، فقوم يقفون 500 عام، وقوم يقفون 40 سنة، وقوم يخفف عنهم الحساء الوقوف حتى يكون كنصف يوم. نسأل الله العافية. قال: وينزل الله في ظلل من الغمائم من العرش إلى الكرسي. ينزل الله في ظلل، يعني فوق ظلل، والظلة السحابة. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ هل ينتظرون إلا أن ينزل الله فوق ظلل من الغمام وأن تنزل الملائكة أيضا؟ وهذا الحديث وهو حديث صحيح من أصرح الأدلة في أن العرش غير الكرسي، لأنه قال: وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. والكرسي قد قال الله عنه: وسع كرسيه السماوات والأرض، فهو أعظم من السماوات والأرض. فيوضع في مكان ما، فالله عز وجل أعلم. فينزل الله من العرش إلى الكرسي، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، ثم ينادي مناد: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل إنسان منكم ما كانوا يعبدون في الدنيا أليس ذلك عدلا من ربكم؟ كل إنسان منكم، في نسخ كل أناس منكم، في نسخ كل إنسان منكم. قالوا: بلى. فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا. قال: فينطلقون، ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون. فمنهم من ينطلق إلى الشمس، ومنهم من ينطلق إلى القمر والأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون. يبقى يمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون ممن يعبدون الصالحين والأنبياء والملائكة، وإلا فمن كان يعبد الشمس فيتبع الشمس كما في الصحيح: فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. فدل هذا على أن التمثيل في أشباه ما كانوا يعملون هو في غير الجمادات. هي مبدلة، الشمس والقمر مبدلان، كل شيء يتبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فهذه هي الأشياء مبدلة، غيرت صفاتها وأحوالها. الشمس تانية يعني، الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشمس، يبقى الشمس يبقى ليه المعهودة وليس أنها شمس أخرى. قال وأشباه ما كانوا يعبدون. قال ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير. وهذا هو الصحيح خلاف ما ورد في روايات ضعيفة أنه يمثل ملك في صورة هؤلاء فيقودهم، الصحيح أنه شيطان، وهذا موافق لعموم قوله سبحانه وتعالى لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فهم لم يعبدوا عيسى في الحقيقة ولم يعبدوا الملك، وإنما عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك، فناسب أن يمثل لهم شيطان على صورته أو على أو يظن أن هذا هو، لا يلزم أن تكون الصورة هي الصورة، ولكن يظن أنه هو شيطانه الذي كان لم يؤمن يمثل لهم فيتبعونه. فتقول وهذا ضمن ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، فإن هؤلاء الذين عبدوا المسيح وعبدوا عزيرا قد عبدوا الشيطان الذي أمرهم بعبادة غير الله، فلذلك يتبعون الشياطين، فهم أتباع الطواغيت، يتبعون من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. والأحبار والرهبان من ضمن الطواغيت الذين أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله وأوجسوا فيهم فسادا بهذا الاعتقاد والعياذ بالله، فهم عباد الطواغيت. قال ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال فيتمثل الرب تبارك وتعالى فيأتيهم، فيتمثل في صورة لا كالصور، له صور لا كالصور، يأتي في صورة ويأتيهم في صورة غير صورته التي يعرفون، وهكذا. فنقول له صور سبحانه وتعالى ليست كالصور، ليست كصور المخلوقين. قال فيتمثل الرب تبارك وتعالى فيأتيهم فيقول ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس. قال فيقولون إن لنا إلها ما رأيناه. فيقول هل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناه. قال فيقول ما هي؟ فيقولون يكشف عن ساقه. هذا فائدة دراسة الاعتقاد وتفسير كتاب الله عز وجل. فمن يعني علم هذه العلامة يعرف ربه يوم يكشف عن ساق. قال فيقولون يكشف عن ساقه، فعند ذلك يكشف عن ساقه، كيفية لا نعلمها. فيخر كل من كان مشركا يرائي لظهره، ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر التي صياصي البقر تتحرك تو. قال ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني في الدنيا وهم في سمع وبصر ونعمة كانوا فيها فاكين. قال وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم يقول ارفعوا رؤوسكم، فيرفعوا رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نور من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين أيديهم، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى مثل النخلة بيده، ومنهم من يعطى أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة ويطفئ مرة، فإذا أضاء قدمه قدم وإذا أطفأ قام. لكن هذا على صراط أدق من الشعر وأحد من السيف، وعلى ظهر جهنم التي وسعت الشمس والقمر، التي الشمس والقمر ثوران عقيران مكوران في ماء في نار جهنم، التي لها 70,000 زمام يجرها 70,000 ملك. مع أن هذا في النهاية من الناجين، أي حال يعني يكون في هذا الإنسان؟ قال ومنهم من يعطى أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة، فإذا أضاء قدمه قدم وإذا أطفأ قام. قمان وقف، فضل وقف، وقف بقى يصيبه من لهب النار، يصيبه من خطاط فيها، لا يستطيع التقدم، رحلة صعبة طويلة. قال والرب تبارك وتعالى أمامهم حتى يمر بهم إلى النار، فيبقى أثره كحد السيف. مجيء الرب، مرور الرب، نزول الرب، كل هذه أفعاله سبحانه وتعالى وصفاته على ما يليق به عز وجل، دون أن نفكر في الكيفية. ونمر الأحاديث كما جاءت دالة على معانيها وهي صحيحة الإسناد، فلا نخوض في أكثر من ذلك. قال ويقول مروا فيمرون، فيمرون على قدر نورهم، من يمر منهم من يمر كطرفة العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب، كانقضاض الكواكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الفرس، شد الفرس يعني جري الفرس، ومنهم من يمر كشد الرجل، كشد الرجل كالرجل الذي يجري على رجله. في النسخ وفي الحديث الصحيح كشد الرجال، ولعلها أقرب يعني من هذا الضبط، يعني ضبط الرجل يعني كجري الرجل، كجري الرجل على رجله، جري الرجل معلوم أنه يجري على رجله. قال حتى يمر الذي يعطى نوره على ظهر قدميه يحبو على وجهه ويديه وقدميه، تجر يد وتعلق يد، وتجر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، فلا يزال كذلك حتى أخلص. فإذا خلص وقف عليها فقال الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا إذ أنجاني منها بعد إذ رأيتها. هذا لم يقع في النار، فما بال من وقع من عصاة الموحدين بسبب الذنوب. قال فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل، فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم، فيرى ما في الجنة من خلل الباب، كأن يفتح له شيء من الباب كالخلل فيه، ينظر يرى شيئا مما في الجنة، فيقول ربي أدخلني الجنة، فيقول الله لا، فيقول الله أتسأل الجنة وقد أنجيتك من النار؟ قال فيقول ربي اجعل بيني وبينها حجابا حتى لا أسمع حسيسها. حسيس النار هو الصوت الذي تأكل به الحسنات، الذي تأكل به ما يوضع فيها، صوت حرق النار لما يوضع فيها. قال فيدخل الجنة فيرى أو يرفع له منزل أمام ذلك، أمام دخوله، باب دخوله، كأنما هو فيه بالنسبة إليه حلم أو حلم، هي حلم والله. فيقول ربي أعطني ذلك المنزل، فيقول لعلك إن أعطيته تسأل غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، وأي منزل أحسن منه؟ فيعطاه فينزله ويرى أمام ذلك منزلا كأنما هو فيه بالنسبة إليه حلم. قال ربي أعطني ذلك المنزل، فيقول الله تبارك وتعالى له لعلك إن أعطيته تسأل غيره، فيقول لا وعزتك وأي منزل أحسن منه؟ فيعطاه فينزله ثم يسكت، فيقول الله عز وجل جل ذكره ما لك لا تسأل؟ فيقول ربي قد سألتك حتى استحييتك، فيقول الله جل ذكره ألم ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ فيقول أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ قال فيقول الرب جل ذكره لا، ولكني على ذلك قادر. فيقول ألحقني بالناس، فيقول إلحق بالناس. قال فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة، فيخر ساجدا، فيقول له ارفع رأسك ما لك؟ فيقول رأيت ربي أو تراءى لي ربي أو تراءى لي ربي؟ فيقال إنما هو منزل من منازلك. قال ثم يأتي رجلا فيتهيأ للسجود له، فيقال له مه، يتوقف، فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة، فيقول إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك، تحت يدي ألف قهرمان على ما أنا عليه، على ما أنا عليه، قهرمان خادم هو رئيس الخدمان. قال فانطلق أمامه حتى يفتح له باب القصر، باب القصر. قال وهو من درة مجوفة، سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها، من هذه اللؤلؤة يعني. يستقبله جوهرة خضراء وطنة بحمراء، فيها 70 بابا، كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، أدناهن حوراء وعيناء، حوراء يعني بيضاء، وعيناء عينها واسعة، عليها 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها، الحلل شفافة، بل واللحم شفاف، مخ الساق والعظم شفاف، فمخ الساق هو ما داخل العظام، يرى مخ ساقها من وراء حللها، من وراء حللها، كبدها مرآته، كبده مرآتها، يعني هو ينظر إلى كبدها فيرى نفسه ويرى صورته وهكذا هي. إذا أعرض عنها إعراضا ازدادت في عينه 70 ضعفا عما كانت قبل ذلك، فيقول لها والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا، وتقول له وأنت لقد ازددت في عيني أو في عيني 70 ضعفا، فيقال له أشرف، أشرف يعني ارتفع، انظر مرتفعا، فيشرف ينظر، فيقال له ملكك مسيرة 100 عام ينفذه بصرك، يعني كل 100 عام مسيرة مسافة تقطع في 100 عام، ومع ذلك فهو يرى كل ذلك ببصره. قال فقال له عمر ألا تسمع ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلة فكيف أعلاهم؟ قال يا أمير المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت لا خطر على قلب الحديث. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني من طرق أحدها صحيح واللفظ له، وقال صحيح الإسناد صححه شيخ الألباني. فصل في ذكر الحساب وغيره. عن أبي بردة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. يسأل الإنسان عن فترة الشباب خصوصا ضمن عمله، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه البزار والطبراني بإسناد جيد صحيح، بإسناد صحيح واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب يوم من نوقش يوم الحساب عذب، فقلت أليس الله أليس يقول الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ فقال إنما ذلك العرض، العرض على الله عز وجل، قال إنما ذلك العرض وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. نعوذ بالله. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب أهلك. عن عقبة بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا يخر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرم في مرضاة الله عز وجل لحقره يوم القيامة. لو أن رجلا يخر على وجهه، أعتقد في بعض الروايات يجر، عندك إيه؟ يجر من يوم ولد إلى يوم يموت هرما، يعني يموت بعد كبر، يموت بالثمانين والتسعين في مرضاة الله عز وجل لحقره يوم القيامة. رواه الطبراني ولواته ثقة إلا بخية، صححه الألباني بشواهده. وعن محمد ابن أبي عميرة رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا خر على وجهه أو جر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في طاعة الله عز وجل لحقره ذلك اليوم ولو دانه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. أعتقد أنها كما ذكرتم لو دانه معنى حسب السيئة لا تستقيم، ولود أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. رواه أحمد وروايته صحيح. حديث صحيح. قل قولي هذا واستغفر الله.